نزل المعدوم، لا ينزل المعدوم منزلة موجود كما معروف. نعم. وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم مرخصة. وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل لم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة، ويحمل قوله ولا حرج على نسل الإبن والدم معا في الناس والجاهل، ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع رسول صلى الله عليه وسلم في الحج، والقائل بالتفرقة بين العامد وغيره قد مشى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن بأن يكون معتبرا لم يجز اطراحه، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة، والحكم علق به فلا يمكن اطراحه بإلحاق العامد به. لكن نحتاج إلى أن نعرف أن كل من سأل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم قال لم أشعر، لأن الأسئلة دلت القاعدة على أنه سئل غير هذه الأسئلة، دلت القاعدة فما سئل عن شيء قدم ولا أخر أنه سئل غير هذه الأسئلة. نعم. ولا حرج أيضا، نفي الحرج وإلزامه بالهدي حرج، إلزامه بالذبح حرج. نعم. على ما بعد هذا الشيء، لا هو هي فتوى بأن عمله صحيح، يفعل ولا حرج، يعني ما مضى وما سيأتي عملك صحيح. نعم. قال وأما التمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء إلى آخره لإشعاره بأن الترتيب مطلقا غير مراعى، فجوابه أن هذه الأخبار من الراوي تتعلق بما وقع السؤال عنه، وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا تبقى حجة في حال العمد. وعن المسور بك. نعم. هذا كلامه هو، يعتمد أن المتعمد عليه شيء ويرجح هذا، لكن القاعدة ما سئل عن شيء باب التيسير والتخفيف عليهم افعل ولا حرج، إلزامه بالدم حرج. نعم. إلزامه بالدم حرج. نعم. لكن قوله مطلق بالنسبة إلى حال السائل، يريد أن يقيده، من أطلق سؤاله، من أطلق سؤاله يقيد بأنه لم يشعر مثل ذلك. إيه الأمال أصلا. نعم. وعن المسور بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو ثراء، ابن مخرمة رضي الله عنه بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء زهري قرشي، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير عمره 8 سنوات. نعم. وهو ابن 8 سنين، وسمع منه وحفظ عنه، انتقل من المدينة بعد قتل عثمان إلى مكة، ولم يزل بها إلى أن حاصرها عسكر يزيد فقتله حجر من حجار المنجنيق، وهو يصلي في أول سنة 64، وكان من أهل الفضل والدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري، في دلالة على تقديم النحر قبل الحلق، وتقدم قريبا أن المشروع تقديم الحلق قبل الذبح، فقيل حديث المسور. يعني المسور كونه انتقل من سكن مكة في آخر عمره يدل على أن قوله في المناسك معتبر، يعني اعتنى بها، ولذا كان من التابعين عطى، يعني قوله له وزنه في المناسك، حتى قيل لا يفتي في المناسك إلا عطاء. فكون المسور سكن مكة وطال مقامه بها ينقلون رأيه في جمع الطواف، وثبت عن عائشة والمسور، قد يقول قائل المسور أحد من الصحابة، يعني ما هو مثل اللي سكن الأمصار وبعد في كوفة والبصرة وفي مصر وغيرها، فمجاور البيت قوله معتبر، لأن من جاور شيء يعتني به. نعم. فقيل حديث المسور هذا إنما هو إخبار عن فعله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية حيث أحصر، فتحلل صلى الله عليه وسلم بالذبح. وعمره كم حديبية؟ أو 5. نعم. بين 4 و5، 4 وأشهر. نعم. وقد بوب عليه البخاري باب النحر قبل الحلق في القصر، وأشار البخاري إلى أن هذا الترتيب يختص بالمحصر على جهة الوجوب، فإنه أخرجه بمعناه هذا، وقد أخرجه بطوله في كتاب الشروط، وفيه أنه قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، وفيه قول أم سلمة له صلى الله عليه وسلم: اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك. فخرج فنحر بدنه ثم دعا بدنك فخرج فنحر بدنه ثم دعا حالقة. الحديث: وكان الأحسن. نعم، هذا من القدوة بالفعل، فعل أقوى في التأثير من القول، لأنه مدام ما بعد فعل يمكن يشار عليه ويواصل ويرفض الصلح، لكن مدام فعل خلاص انتهى. لذا ينبغي لمن يقتدى به من أب أو معلم أو إمام أو أمير أو أيا كان أو رئيس مصلحة وما أشبه ذلك، أن يبدأ بنفسه، ما يأمر الناس لا يأتمر. فإذا بدأ بنفسه ما يقول الناس بتروا للدوام وهو يتأخر، لكن لو كان يتقدم إلى الدوام ويضبط نفسه ويحرص على الدوام ألزم غيره بذلك إلزاما عمليا ولو لم يكن قوليا. لكن إذا رأوا يتراخى لا يسرع إلى ما يأمر به ترخوا، وش يفوقهم به؟ كانوا الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أمرهم بالحلق حتى حلق. الآن خلاص ما عاد في احتمال أنه يرجع عن رأيه، فكادوا أن يقتتلوا في الحلق عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا غلط غلط غلط غلط لا خطأ خطأ خطأ خطأ لا خطأ، لأن معروف أن ترتيب النبي وأشار إليه الشارح فيما تقدم، الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق. إيه لا ذهول ذهول. نعم. لا ليس في البخاري أكثر من الذكر. نعم. وكان الأحسن تأخير المصنف له إلى باب الإحصار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. بالنسبة لمن يقول بالنظام يكفي ما يستصحب أن يعني الهدي إذا حمل محله خلاص حتى ولو لم ينحر فيكون عنده اثنتين من الأعضاء. وش عنده الآن؟ لأنه في يوم حصر الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بنحر البدن ثم انحلق، هذا التحلل دليل على أنه قبل أن كان لكن التحلل الحلق نسك فلا بد منه. إيه شيخ، أنا أقصد أنه التحلل الأول فيه من يقول بأنه الرمي فقط. نعم. إيه؟ ما يستصحب معه أن الهدي أتى إلى محلة حتى يبقى الهدي محلة فبلغ محلة في يوم النحر خلاص ويصير الرمي ثانية موضوع. لا لا لا لا لا لابد من لابد لابد من عقتي. أما الجمهور على أن الدم ليس لا علاقة له بالتحلل بالنسبة للحاجة، أما المحصر والمؤصر هذا أمر ثاني. إيه؟ ما ربطوها أبدا بالتحلل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة، وله طرق أخرى مدارها عليه وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة. ولو صح هذا الخبر أقول لو صح هذا الخبر قطع كل قول. نعم، مع أنه جاء ما يعارضه. نعم. وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء، فلا يحل وطؤهن إلا بعد طواف الإفاضة. وظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطئ إلا الوطئ إلا الوطئ. لا لا لا، الطيب فيه كلام لكن النص دليل على جوازه. طيب لحله قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف دل على أنه يتطيب قبل أن يطوف عليه الصلاة والسلام. نعم. إلا الوطئ بعد الرمي وإن لم يحلق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصر. رواه أبو داود بإسناد حسن. تقدم ذكر هذا الحكم في الشرح وأنه ليس في حقنا الحلق فإن حلقنا أجزاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته. لا اليوم مشينا مشين طيب. الأحاديث ما فيها شيء. أن الأحاديث اللي فيها الأحكام كلها تقدم. ونحن حرص على أن نقدم إن شاء الله نكمل الباب. نعم. نعم نعم. أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته وهي ماء زمزم. فإنهم كانوا يغترفونه بالليل ويجعلونه في الحياض سبيلا. دل على أن المبيت بمنى واجب. فإذا أذن للرعاة والسقاة أن يتركوا المبيت دل على أنه في حق غيرهم واجب. ولم يحتاجوا إلى استئذان ولا إذن لو لم يكن واجب. نعم. لم يجب على أن ترك واجبا بحاجة فلا يقدم. ابن عباس حديث ابن عباس من ترك نسكا ليقدم. طيب. نعم. من ترك نسك فعليه. لكن ما نحتاج إلى فعل محظور. لا ينحذ كعب بن عجرة ظاهر. حذ كعب بن عجرة ظاهر. لا خاص به. لا وش الدليل الخصوصي غيره مثله. نعم. نحتاج إلى حلق رأسه فألزمه. قصدي إجاب الفدية على غير من حلق رأسه مثل من لبس الكوت. احتاج برد لبس كوت مثل ذاك احتاج حلق رأسه. شو الفرق؟ مش أصلها قبل هذه لو لبس المخيط أصلا. ما الدليل على إجاب الفدية عليه؟ قد يقال بأنه لحاجة أو لغير حاجة. إن كان لحاجة فكعب بن عجرة دليل، وإن كان لغير حاجة فمن باب أولى. إن كان لحاجة فحديث كعب بن عجرة أصل في الباب. من احتاج إلى محظور فعليه فدية الأذى لأنه محتاج. لقصد أن القياس علة مشاكل ترفض ما تنظر في بقية المحظورات. لا ارتكاب ما نهي عنه. العلة ارتكاب من لا تحلقوا رؤوسكم ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا. فإذا احتاج إلى اللبس لزمه مثل ما لزم كعب. إذا لم يحتاج فمن باب أولى مع الإثم إذا لم يحتاج. لكن لو قلنا أن نحتاج إلى لبس المخيط ليتجاوز الجوازات مثلا أو الشرطة متى يخلعه؟ قال أنا مدام فادي من قال عابد مدام عليه فدية وش الخلع؟ نعم. أخشى من الإثم بقدر الحاجة. نعم ارتكاب يعني الترخيص في ارتكاب المحظور بقدر الحاجة. على هذا مجرد ما يأمن يخلع. من قال يا شيخ النبي كان إلى الليل إذا كان جايهم بالليل لين المغرب فيلزمه فدية واحدة. ومن الليلة الأخرى وراه لا تحكم هذا تحكم نعم كمل ترى ودنا نمشي على الحين اي ما يبيتون منها الرعاة اللي يرعون على اي نعم اي مرخصا لهم اي بالحاج بالحجاج كما هو معروف نعم إيه اللي يمنع هذا ما فيه إشكال من الأصل إيه اللي يمنعه ويحاول الدخول ما يستطيع أو يمسكه سراء ولا يتمكن كل هذا ما عليه إشكال ما جعل لكم في الدين من حرج إذا لم يتيسر لهم ترخص والذي لا يجد مكان ترخص ما جعل لكم في الدين من حرج لكن ما قلنا ماشينا طيب ها من ما يلزم جاء في الحديث أن الرسول يفيض كل يوم نعم ما يلزم الكلام على المبيت. نعم هو صحيح احتاج لذلك او عجز. لا لكن حديث ابن عباس او خبر ابن عباس وان كان لا ينهض الى كل هذا من ترك نسك فعليه دم والمشايخ يفتون بهذا من ترك شيء لغير عذر. نعم من ترك شيء لغير عذر ما عليه عليه دم. نعم الله عليك. الآن في بعض الحملات تذكر فتوى الشيخ الأحمد الشيخ عبد الله إن يجوز المبيت في مزدلفة في جزء من مزدلفة. هذا عند عدم وجود مكان فيه. عدم دم. لا ما عليه. لا تقول الله ما استطعت. بس إن هذا اعتراف الواجب. تقول الله ما استطعت. ما عجز. عجز. نعم. فأذن له متفق عليه فيه دليل على أنه يجب المبيت بمنى. ليلة ثاني النحر وثالثي. لكن السقاط لو قال لهم لا ما يحتاج تسكن الناس كله يروح ويشرب هذا حاجز ما هو بعاجز. هذا ما هو بعاجز. مو مثل شخص كل ما بغى يدخل من مدخل ردوها الشرطة المكان الثاني وطلع عليها الفجر ما بعد مثل هذا عاجز بلا شك. نعم إلا لمن له عذر وهذا يروى عن أحمد والحنفية قالت إنه سنة قيل إنه يختص هذا الحكم بالعباس دون غيره وقيل بل وبمن يحتاج بل وبمن يحتاج إليه في سقايته وهو الأظهر وغير غير السقاية من الأعمال التي يحتاج إليها الأطباء يحتاجه الناس إسعاف كل هذا ولا يحتاج إليه مثل السقاية بلا أولى. نعم لأنه لا يتم له وحده إعداد الماء للشاربين وهل يختص بالماء أو يلحق به ما في معناه منه لو عسكري مثلا الحاج وبدل ما هم رابطا في من أقول له لا أنزل المكة الحاج هناك أشد مثله ما عليه شيء إن شاء الله. نعم ما عليه شيء نبات إن شاء الله فدية الأذى لو أحرم بلباسه صحيح للحاجة عليه فدية هذا. نعم لو قالوا لهم أن نخليك تحج بس ما نخليك تلبس يحج بثيابه عليه فدية فدية لبس المخيط وتغطية الرأس انقطع. نعم نعم هذا الواقع كثير من الحجاج يجبرون على يعني الطريق يدخل منى بريد يحولون على الفقر المسلم هل كنا الذي لا يستطيع أمره سهل تقول الله ما استطاع تقول الله ما استطعتم تقول الله ما استطاع من الذي لا يستطيع شيء ما عليه. نعم وهل يختص بالماء ويلحق به ما في معناه من الأكل وغيره وكذا حفظ ماله وعلاج مريضه وهذا للحاق رأي الشافعي ويدل للحاق الحديث وهو قوله عن عاصم بن عدي رضي الله عنه وهو عدي عن عاصم بن عدي رضي الله عنه هو أبو عبد الله أو عمر أو عمرو حليف بني عبيد حليف بني عبيد بن زيد من بني عمرو بن عوف من الأنصار شهد بدرا والمشاهد بعدها وقيل لم يشهد بدرا وإنما أخرج إليها معه صلى الله عليه وسلم فرده إلى أهل مسجد الضرار لشيء بلغه عنهم وضرب له سهمه وأجره فكان كمن شهدها مات سنة 45 وقيل استشهد يوم اليمامة وقد بلغ 120 سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيت وتتعمنا يرمون يوم النحر جمرة العقبة ثم ينفرون ولا يبيتون بميناء ثم يرمون يومين أي يرمون اليوم الثالث بذلك اليوم واليوم الذي فاتهم الرمي فيه هو اليوم الثاني ثم يرمون يوم النفر أي اليوم الرابع إن لم يتعجلوا رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان فإن فيه دليلا على أنه يجوز لأهل الآذار عدم المبيت بمنى وأنه غير خاص بالعباس ولا بسقايته وأنه لو أحدث أحد سقاية جاز له ما جاز لأهل سقاية زمزم وعن أبي بكرة رضي الله عنه يكفي بارك نعم في فرق بين المبيت والوقوف غالبا يكون عند المشعر والمبيت النوم هذا هو السنة النبي عليه الصلاة والسلام نام في المزدلفة ما جلس ولا وقف حتى صلى الصبح. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن بضم الضاء والعين المهملة وسكونها جمع ضعينة وهي المرأة في الهودج. ثم أطلق على المرأة وعلى الهودج بالامرأة كما في النهاية. وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثابتة بفتح المثلثة وسكون موحدة ثقيلة امرأة ثقيلة طوال ثقيلة ضخمة رضي الله عنها يشق عليها أن تلبث مع الناس تصرف معهم. نعم. فسرها قوله تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليهما. على حديث ابن عباس وعائشة وفيه دليل على جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر ولكن للعذر كما أفاده قوله وكانت ثبطة. على جواز الدفع وجمهور العلماء أنه يجب المبيت بمزدلفة ويلزم من تركه دم وذهب آخرون إلى أنه سنة إن تركه فاتته الفضيلة ولا إثم عليه. الناس يتساهلون في تطبيق السنن بل يفرطون في الواجبات. العام الماضي باص كامل رجال كله ومعهم عجوز واحدة نعم ومشوا مجرد ما نزلوا إلى مزدلفة نصف ساعة وأقل قالوا معنا عجوز نبيه الله المستعان. الله على هذا لو كان مع الجماعة مثلا مرتين أو ثلاث هل يكتفى بواحد يذهب معه يقيم البقية في مزدلفة أو يذهب كله؟ على حسب حكم البقاء إلى الصلاة. حسب حكم من يوجب البقاء إلى الصلاة يقول يرخص للمحتاج بقدر الحاجة ومع ذلك يبقى على الأصل. اللهم إلا إذا خشوا من أن يتضرر الآخرون بفقدانهم أو شيء من هذا لا بأس. والذين يقولون أن المبيت إلى النصف ينتهي والباقي سنة البقاء فيه قول الحنابلة والشافعية معروف ما في شيء أنك تنصرف. وفي هذه الظروف بعض الناس وإن كان من أهل العلم يقول أن الناس كلهم ضعاف في هذه الأيام ما في أحد منهم ضعيف مع هذا مع الزحام الشديد ومع المشقة التي تنال الناس كلهم ضعاف حيال هذا الزحام. نعم. الجميع يعني الطريق الموصل إلى الرمي والرمي لكن هل يجوز الرمي قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر مسألة خلافية بيجي إشارة إليها. لكن مثل ما ذكر هل التعجل هذا من أجل نفس الانصراف لئلا ينصرفوا مع الناس واتجهوا إلى أي جهة كانوا أو يتعجلون من أجل الرمي يرون قبل الناس. لكن اللي قلنا بتعجل معي ضعف وبروح لهم بالشقة بنزل مكة والشقة ينامون إلا منهم انتهوا الناس رامين العصر رحنا نامين أو يروح مكة للطواف. لا هو إذا راح إلى نسك الأمر سهل يعني إذا ذهب إلى نسك فالأمر سهل طواف الليل يأتي كل هذا الطواف والرمي وغيره في الليل. نعم. على كل البقاء إلى الأسفار للجميع يعني هو الأصل الحاجة تقدر بقدرها. من اضطر إلى الانصراف قبل الفجر فالحاجة تقدر بقدرها قد يكون محتاج حاجة شديدة للنوم وما استطاع ينام هناك بين الناس هذه حاجة. نعم هذه حاجة. وين لكن أقول لك بعض الناس ما ينام بين الناس فإذا وجدت المشقة هذا الوصف الذي علق به الانصراف. إذا وجدت المشقة فالضعف إنما أذن لهم من أجل المشقة فإذا وجد مثل هذه المشقة التي يشق احتمالها من قبل الحاج يؤذن له ولو راح ينام في شيء إن شاء الله، لأن العلة ظاهرة. نعم. بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، إذا كان واحد يكفيهم يكفي، اثنين ثلاثة بقدر ما يكفيهم، وإذا خشوا أن يضيع بعضهم عن بعض ويلحقهم من المشقة مثل ما يلحق الضعفة فكلهم ضعفة. تظن اللي مأمرت أن يقوده ويروح ويجيبه هذا ما هو ضعيف؟ هذا أشد من الضعيف. نعم. نعم. ويبيت أكثر الليل، وقيل ساعة من النصف الثاني، وقيل غير ذلك، والذي فعله صلى الله عليه وسلم أن نبيت بها إلى أن صلى الفجر، وقد قال خذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه خمسة إلا النسائي وفيه انقطاع، وذلك لأن فيه الحسن العراني بجلي كوفي ثقة احتج به مسلم واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع. قال أحمد الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس، وفيه دليل على أن وقت لكن له ما يشهد له عند أحمد وغيره، له شواهد، له شواهد. له شواهد. أخرج الترمذي والطحاوي من طرق الحكم عن مقسم عن الإمام. يعني دوران على الحسن هذا؟ عن الحسن عن عباس لا لا لا له ما يشهد له. له ما يشهد له. أنا. هو صححه الترمذي بن حبان لوجود هذه الشواهد. على كنا الأحوط أن لا ترمى الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، هذا الأحوط، وإن كان ترخيص على ما سيأتي اليوم سلمة بعد هذا الحديث. نعم. وفيه دليل على أن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس، وإن كان الرامي ممن أبيح له التقدم إلى منى وأذن له في عدم المبيت بمزدلفة. وفي المسألة أربعة أقوال: الأول جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز، قاله أحمد والشافعي. هذا معروف عند الحنابلة والشافعي أن وقت الرمي هو مثل وقت الطواف، يبدأ بعد منتصف الليل ليلة العيد، سواء للطواف والرمي، هذا معروف عند الحنابلة والشافعية. منهم من يقول أنه لا يبدأ إلا بعد طلوع الشمس، ومنهم من يقول بعد طلوع الفجر، ومنهم من يفرق بين العاجز والقادر. نعم. الثاني لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقا، وهو قول أبي حنيفة. الثالث لا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر ولمن له عذر بعد نصف الليل، وهو قول الهادوية. والرابع للثوري والنخعي أنهم بعد طلوع الشمس للقادر، وهذا أقوى الأقوال دليلا وأرجحها قيلا. وعن عائشة رضي الله عنها قال هذا الأحوط كان صحيح. نعم. ولمن ترخص من الضعفة في الصراط المزدلفة بعد غيب القمر، هذا مسمى الأقوال. حنابلة وشافعية يرمون فين بأس، يرمون الساعة واحدة الساعة اثنتين ما في بأس، ويطوفون ويرجعون المنى قبل الفجر، شو اللي يمنع؟ ده الحنابلة والشافعية. لكن التفريق بين القادر والعاجز له أصل، لأن الله رسول إنما أذن للضعفة. نعم. حمك الله. الله جلهم يفتي بهذا، لكن هذا حقا يتبع رسول الرمى بعد طلوع الشمس. نعم. حين صح حديث ابن عباس هذا فهو من الضعفة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. صحيح، ما في إشكال. نعم. الحديث دليل على جواز الرمي قبل الفجر، لأن ولا يقال هذا في عهد الصحابي في زمنه تحت علمه ونظره عليه الصلاة والسلام. نعم. والحديث فيه دليل على جواز الرمي قبل الفجر، لأن الظاهر أنه لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم ذلك فقرره، وقد عارضه حديث ابن عباس وجمع بينهما بأنه لا يجوز الرمي قبل الفجر لمن له عذر. بأنه يجوز الرمي قبل الفجر لمن له عذر، وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا عذر له. وهذا قول الهادوية، فإنهم يقولون لا يجوز الرمي للقادر إلا بعد الفجر، ويجوز لغيره من بعد نصف الليل. لكن ابن عباس من أذن له أن ينصرف كما معروف. نعم. إلا أنهم أجازوا للقادر قبل طلوع الشمس، وقد ذهب الشافعي إلى جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز، وقال آخرون إنه لا رمي إلا من بعد طلوع الشمس للقادر، وهو الذي يدل له فعله صلى الله عليه وسلم. وقوله في حديث ابن عباس المتقدم قريبا، وهو وإن كان في انقطاع فقد عضده فعله مع قوله خذوا عني الحديث، وقد تقدمت أقوال العلماء في ذلك. وعن عروة بن مضرس بضم الميم. نعم. الله العاجز، نعم عاجز رخص له لعجزه، رخص له في ترك بعض الواجبات وهذا منها، فالعاجز له أن يرمي من انصرافه. نعم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه بضم الميم وتشديد الراء وبالضاد المعجمة والسين المهملة، كوفي شهد حجة الوداع، وصدر حديثه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني جمع، فقلت جئت يا رسول الله من جبل طي، فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ ثم ذكر الحديث. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا يعني صلاة الفجر هذه يعني بالمزدلفة فوقف وقضى تفثه، رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن خزيمة. وقف معنا أي بالمزدلفة. إيه عندك ناقص؟ إيه كمل. في دلالة لحظة خلينا نكملون لك. وقف معنا كمل اكتب. وقف معنا أي في مزدلفة حتى نزل، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار. لا ما في. نعم. فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. من شهد صلاتنا يعني صلاة الفجر هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا أي في مزدلفة فحتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن خزيمة. فيه دلالة على أنه لا يتم الحج إلا بشهود صلاة الفجر بمزدلفة والوقوف بها حتى يدفع الإمام. وقيل بها قيل أن الحج لا يصح ولا يتم إلا بالوقوف بمزدلفة، فالبعضهم علق ذلك بصلاة الفجر بمزدلفة، لا يصلي الفجر بمزدلفة لا حج له عندهم. وعرفنا الأقوال في ذلك، وأن المبيت بمزدلفة واجب يجبر تركه بدم لمن قدر على ذلك، من عجز فلا شيء عليه. نعم. وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو نهار، ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان من بعد الزوال أو في ليلة الأضحى، بل ظاهر اللفظ يدل على أنه ولو قبل الزوال، لأن النهار يتناول من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على الخلاف إلى غروب الشمس، هذا هو حجة الحنابلة في صحة الوقوف بالعرفة قبل الزوال، والجمهور على أنه لا يجزي إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زالت الشمس ودخل. نعم. وأنه إذا فعل ذلك فقد قضى تفثه، وهو قضاء المناسك، وقيل إذهاب الشعر، ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه. فأما الوقوف بعرفة فإنه مجمع عليه، وأما بمزدلفة فذهب الجمهور إلى أنه يتم الحج وإن فاته ويلزم فيه دم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف إلى أنه ركن كعرفة، وهذا المفهوم دليله ويدل له رواية النسائي: ومن لم يدرك جمعا فلا حج له. وقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا لو ثبت كان نص في الموضوع، إلا أنه مؤول حتى عند الجمهور. أقول هذا مؤول عندهم: من لم يدرك جمع، يعني من لم يدرك هذه الليلة، يعني من فاتته هذه الليلة قبل الوصول إلى المشاعر فقد فاته الوقوف بعرفة. ليس المراد من لم يدرك المكان، من لم يدرك الوقت. نعم. وفعله صلى الله عليه وسلم، وقوله: خذوا عني مناسككم. وأجاب الجمهور بأن المراد من حديث عروة من فعل جميع ما ذكر فقد تم حجه بما في ذلك الوقوف. وفعل جميع ما ذكر يعني بالمجموع يتم الحج لا بالوقوف المزدلفة فقط. نعم. وأتى بالكامل من الحج، ويدل له ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي أنه أتاه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ناس من أهل نجد، فقالوا: كيف الحج؟ فقال: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وفي رواية لأبي داود: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. ومن رواية الدارقطني: الحج عرفة. قالوا: كل هذه تشير وتوحي بأن الوقوف المزدلفة ليس بركن، ذكر جمع من أجل عرفة. نعم. قالوا: فهذا صريح في المراد. وأجابوا عن زيادة: ومن لم يدرك جمعا فلا حج له، باحتمالها التأويل أي فلا حج كامل الفضيلة، وبأنها رواية أنكرها أبو جعفر العقيلي وألف في إنكارها جزءا. نعم، يعني إن صحت فهي مؤولة. نعم. وعن الآية أنها لا تدل إلا على الأمر بالذكر عند المشعر، لا على أنه ركن، وبأنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب المستكمل الفضيلة. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون أي من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق بفتح الهمزة، فعل أمر من الإشراق أي أدخل في الشروق، تبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة، فمثنات تحتية فراء، جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى، وهو أعظم جبال مكة. شراب سبير منادى. نعم. نعم. وأن النبي نعم يتلقى بالمشاعر دون مغادرة، مثل من عرف خرج إلى المباشر، ويمكنه الوقوف بمزدلفة. طيب، ولمها هي لعله يذبح، هل فدية؟ ترك نسك فعليه دم. مقصود إنه ولا مر مزدلفة أصلا، هي يذبح فترك نسك عليه دم. نعم. نعم. على كلهم إيه، كل حجاج. كيف؟ لا، المبيت ليلة التاسع من السنة. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وفي رواية بزيادة كيما نغير، أخرجها الإسماعيلي وابن ماجه، وهو من الإغارة، الإسراع في عدو الفرس، وفيه أنه يشرع الدفع وهو الإفاضة قبل شروق الشمس. وتقدم حديث جابر: حتى أسفر جدا. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. في دليل رمى يعني فرغ من رميها أو شرع في رميها أو أراد رميها، لما تقدم في الفعل الماضي أنه يحتمل هذه كلها، لم يزل يلبي حتى رمى، يعني فرغ من الرمي أو شرع في الرمي احتمالها. نعم، وعرفنا أنه يقوم مقام الرمي ما يباشر به التحلل مما يجوز تقديمه على الرمي. نعم. فيه دليل على مشروعية الاستمرار في التلبية إلى يوم النحر حتى يرمي الجمرة. وهل يقطع عند الرمي بأول حصات أو مع فراغه منها؟ ذهب الجمهور إلى الأول وأحمد إلى الثاني، ودل له ما رواه النسائي فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، فلما رجع قطع التلبية. وما رواه أيضا ابن خزيمة وقال حديث صحيح من حديث ابن عباس عن الفضل أنه قال أخذت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، وهو يبين المراد من قوله حتى رمى جمرة. لكن متى يلبي؟ مسألة رمي مع تكبير، أما إلا إن كان بين كل حصاة وأخرى وقت حيث يضطر الزحام إلى أن يؤخر كل حصاة عن أختها فيلبي في أثناء ذلك. لأن الأصل الرمي إذا باشره يرى ما يستوعب إلا التكبير، مثل الطواف بدن إذا باشر الطواف يقطع التلبية، لا تلبية في المطاف ولا في المسعى. نعم. نعم. يقطع التلبية كبر ويرمي ويرجع. نعم. شيخ منصف شيخ الإسلام تيمية يقول الحمد لله اللهم اجعله حجا مبرورا. أي ماسك؟ على كل لو دعا في هذا أمر في السعى. نعم. حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. وللعلماء خلاف متى يقطع التلبية، وهذه الأحاديث قد بينت وقت تركه صلى الله عليه وسلم لها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت على يساره عند رميه جمرة العقبة. كان الحمر ولا شيء؟ نعم عاد شوي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت على يساره عند رميه جمرة العقبة ومن عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصى. يعني استقبل الجمرة، جعل من عن يمينه والبيت عن يساره واستقبلها. نعم. ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. قام الإجماع على أن هذه الكيفية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. المهم أن يقع الحصى في الحوض من أي جهة كانت، لكن هذه السنة. نعم. وهذا قاله ابن مسعود رضي الله عنه ردا على من يرميها من فوقها، وقد فعله عمر رضي الله عنه. نعم. واتفقوا أن سائر الجمال ترمى من فوقها، وخص سورة البقرة بالذكر لأن غالب أعمال الحج مذكور فيها، أو لأنها اشتملت على أكثر أمور الديانات والمعاملات، وفيه جواز أيضا لأن أعظم أطول سورة في القرآن وفيها أحكام الحج والصيام والصلاة وغيرها. قد رد بهذا الحديث على من يمنع أن يقال سورة البقرة سورة آل عمران، وإنما الحجاج كان يمنع من أن يقال سورة البقرة السورة التي تذكر فيها البقرة. نعم. وفيه جواز أن يقال سورة البقرة خلافا لمن قال يكره ولا دليل له. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. تقدم الكلام على وقت رمي جمرة العقبة، والحديث دليل على أن وقت رمي الثلاث الجمال من بعد زوال الشمس، وهو قول جماهير العلماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه من رمى من معه طائفة ورمى بعد الليل بعد غروب الشمس، يعني في الأيام الثانية أيام التشريق، هي أجازوا له الرمي بعد الغروب، يفتوا بجوازه. نعم. دفعا المشقة والحرج، لكن من تيسر له الرمي بالنهار فهو أفضل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بضم الدال وبكسرها، أي الدانية إلى مسجد الخيف. خيف أي الدانية إلى مسجد الخيف، يعني أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، خيف بني كنانة. نعم. أول الجمرات التي ترمى، ثاني النحر، بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل بضم حرف المضارعة وسكون المهملة، أي يقصد السهل من الأرض، فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال، أي يرمي إلى جهة شماله ليقف داعيا في مقام لا يصيبه الرمي فيسهل. في الأولى يأخذ ذات اليمين وفي الثانية ذات الشمال، أسهل له وأيسر. لكن هل التيامن والتشاؤم والتياسر هذا مقصود لذاته أو لكونه أسهل؟ نعم، لو عكس الآن إيه، لكن مقتضى هذا كنا له أسهل ولا يفعل الأرفق به وإن كان خلاف هذا. نعم، إيه معروف الرواية الأخرى بينت. نعم، فيسهل ويقوم مستقبل القبلة. نعم، والله الإسهال مع الموافقة، معتبر الموافقة، لا سيما أن الأمر واحد الآن، ما فيه لا سهل ولا صعب، إيه فيعمد إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، له مخالف الآن، الحمد لله كله واحد. نعم، فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي. من يبي يصبر عاد حزير وقوف عليه الصلاة والسلام بقراءة سورة البقرة. نعم، ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. فيه ما قد دلت عليه الأدلة الماضية من الرمي بسبع حصيات لكل جمرة والتكبير عند كل حصاة، وفيه زيادة أنه يستقبل القبلة بعد الرمي الجمرتين ويقوم طويلا يدعو الله تعالى. وقد فسر مقدار القيام ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يقوم عند الجمرتين بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، وأنه يرفع يديه عند الدعاء. قال ابن قدامة: ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن مالك أنه لا يرفع يديه عند الدعاء. وحديث نص ورفع يديه. نعم، وحديث ابن عمر دليل لخلاف ما قال مالك. وعنه إذا عزم على أنه رمى بأنقص من سبع ست أو خمس وقارن قصر يعود بالتن، إن أتم وإلا تصدق بجزء شيء يسير، قبض الطعام ولا شبهه، شيء يسير يجبر إن شاء الله. نعم، يرفع يديه في الدعاء. نعم، وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، أي الذين حلقوا رؤوسهم في حج أو عمرة عند الإحلال منها. قالوا يعني السامعين من الصحابة. قال المصنف في الفتح: إنه لم يقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال بعد البحث الشديد عنه. والمقصرين هو من عطف التلقين، كما في قوله تعالى: قال ومن كفر، على أحد الوجهين في الآية، كأنه قيل وارحم المقصرين يا رسول الله. قال في الثالثة: والمقصرين، متفق عليه. وظاهره أنه دعا للمحلقين مرتين وعطف المقصرين في الثالثة، وفي روايات أنه دعا للمحلقين ثلاثة ثم عطف المقصرين. ثم دل على أن الحلق أفضل، كما أنه يدل على أن الحلق والتقصير نسك ترتيب الثواب عليه. نعم، وليس بإطلاق محظور كما يقوله بعضهم. نعم، ثم إنه اختلف في هذا الدعاء متى كان منه صلى الله عليه وسلم، فقيل في عمرة الحديبية وجزم به إمام الحرمين، وقيل في حجة الوداع، وقواه النووي، وقال هو الصحيح المشهور. وقال القاضي عياض: كان في الموضعين. قال النووي: ولا يبعد ذلك. وبمثله قال ابن دقيق العيد. قال المصنف: وهذا هو المتعين لتضافر الروايات بذلك، يعني بهذا وهذا، الرواية ثابتة بهذا وذاك. نعم، والحديث دليل على شرعية الحلق والتقصير وأن الحلق أفضل هذا ويجب في حلق الرأس استكمال حلقه عند الهدوية ومالك وأحمد وقيل هو الأفضل ويجزئ الأقل فقيل الربع وقيل النصف كالمسح في الوضوء كخلاف في المسح في الوضوء فالرأس إذا أطلق ينصرف إلى الجميع كما هو الأصل أو يكفي منه ما يسمى رأسه الربع عند أبي حنيفة أو ثلاث شعرات عند الشافعي نعم إذا بقي شيء يرى إذا بقي أصول الشعر هو تقصير على كل إذا بقيت الأصول فهو تقصير على لا يبقى شيء على أصل الموسى أقصد أن الأصل لا يبقى شيء هذا هو الحق بأي وسيلة موسى ومكينة ونورة أو بأي وسيلة نعم وقيل أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات وقيل شعرة واحدة والخلاف في التقصير في التفضيل والخلاف في التقصير في التفضيل هل الأفضل هذه في مطلوب الشعر وثلاث شعرات يعني مثل الوضوء مثل خلافه في الوضوء الآن ما يفعل العامة أنه يجيب نصف كان شافعي يكفي كانوا معتمد الإمام الشافعي يقلده يكفي كانوا حنفي يقول لازم تحلق الربع على الأقل لكن الأظهر أن الرأس ما يطلق على جميع لا على بعضه كالوضوء تماما لو اعتمر شخص أحسن الله إليك ثم فعل هالشيء قصدي وقصدي طرف شعره يستفصل كانوا مقتنع بالإمام الشافعي يرى قوله يعرف قوله ما هو رأى الناس يفعلون هو عام بما يدري بس شاف الناس يفعلون هل نلزم بحلق رأسه ولا هل يأخذ ما يأخذ من بقية لكن إذا طال الفصل وحلقه قبل ذلك يعني رسالة ما يدخل فيها العرف الحلق والتقصير لا المسألة شرعية يعني إذا حلق رأسه إذا قيل فلان حلق رأسه وغسل رأسه مرض جميع الرأس وإذا احتمل هذا في الوضوء والباء بعضهم يقولنا للتبعيض صعب رؤوسكم فهنا ما في باء هنا نعم والخلاف في التقصير في التفضيل مثل هذا وأما مقدار يعني هل جميعها وربعها ثلاث شعرات مثل الحلق نعم وأما مقداره فيكون مقدار أنملة وقيل إذا اقتصر على دونها أجزاء وهذا كله في حق الرجال ثم هو أي تفضيل الحلق على التقصير أيضا في حق الحاج والمعتمر وأما المتمتع فإنه صلى الله عليه وسلم خيره بين الحلق والتقصير كما في وأما النساء فلا يجوز لهن الحلق والشعر يحرم على المرأة أن تحلق شعرها لأنه مثله هي التقصير فرضها التقصير لكن لو حلقت أجزاء ولا ما أجزاء يجزي نعم مع التحريم نعم كما في رواية البخاري قص المرأة من شعرها في النسك النسك قالوا قدر أنملة لكن لو قصت من شعرها أكثر من ذلك سواء كان في النسك أو في غيره ما لم تقصد التشبه فلا بأس نعم كما في رواية البخاري بلفظ ثم يحلقوا أو يقصروا وظاهر الحديث استواء الأمرين في حق المتمتع وفصل المصنف في الفتح فقال إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير كان في وقت بين العمرة والحج بحيث يطلع الشعر توفر الشعر للحلق في الحج فيحلقه في العمر فيدخل في النص هو أفضل من كما في وقت يتوفر يومين ثلاثة أو يوم يقصر ثم يوفر الحلق للحج نعم وإلا فالتقصير لإقال حلقه في الحج وبين وجه التفصيل في الفتح وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعا لا ما أعرف شيء بدا قصيرة ما يمكن يطلع شيء نبت يكون في الحج حكم من لا شعر له ولا يسمع عليه. كلام بعضهم يمر الموسى على رأسه ولو لم يأخذ شيئا. هو على كل الأفضل له أن يقصر. نعم. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. وأخرج الترمذي من حديث علي عليه السلام: يعني كما لو حلق هنا اليوم بالرياض حلق وسافر للعمرة يقول يحرم عليه حلق بالرياض؟ ها؟ تقول له يحرم؟ هو يعرف انه بحلق الحين يمشي بعد المغرب المكة بياخذ عمره. نعم. ايه شو هي ما يصلح كل يقول ما يصلح، لكن كلام يحرم ولا لا ياثم ولا ما ياثم؟ ما ياثم الا اذا قيلنا حلق في غير النسب بدعة، لما قرر الحافظ العراقي وغيره ان الرسول ما اثر عنه ان حلق شعره في غير النسب. نعم. على كل مسألة معروفة عند أهل العلم، من يقول بجواز حلقه مطلقا يحلق يحلق ويعتمر ما يجد شيء. نعم. وأخرج الترمذي يصير مثل اللي لباسه إزار ورداء في بلده، على هذا في بلده إزار ورداء، راح المكة ما فرق، رجع لبلده تحلل ما في فرق. نعم. نعم. كيف؟ هو يغير لباسه لأنه كان عليه إزار ورداء بيلبس الثوب. نعم. يتأثم بلا شك. نعم. نعم. وأخرجت قولهم ثلاثة من المحظور. هذا القول. لا لا لا، هو نسك، هو نسك، هو نسك مع وجوده، لكن اللي ما يوجد يسقط. معروف الشرع الأقطع وش يغسل؟ ما ما إذا صار مقطوع مقطوع من الساتف شو يغسل؟ ما يغسل شيء. نعم. يتحلل بفعل واحد. يتحلل بفعل واحد. لا لا، ما يتحلل بشيء، لا يتحلل بشيء، قال شيء رمي. نعم. وأخرج الترمذي من حديث علي عليه السلام: نهى أن تحلق المرأة رأسها، وهل يجزئ لو حلقت؟ قال بعض الشافعية: يجزئ ويكره لها ذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع أي يوم النحر بعد الزوال، وهو على راحلته يخطب عند الجمرة، فجعلوا يسألونه فقال رجل، قال المصنف: لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد، لم أشعر أي لم أفطن ولم أعلم. لكن ما الفائدة من تتبع مثل هذه الأشياء، الوقوف على المبهمات؟ قال رجل، يبحث في الطرق كلها ليعرف اسم الرجل بعد البحث الشديد، ثم بعد سنين يقف عليه فيحمد الله على ذلك. نعم. نعم. إيه، لكن قد يترتب عليه شيء، قد يعرف من هذا الرجل ما ينفع في فهم النص. نعم. نعم، أعرف هذا. نعم. فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح أي الهدي، والذبح ما يكون في الحلق، ولا حرج أي لا إثم. وجاء في آخر فقال: لم أشعر فنحرت. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت، النحر ما يكون في اللبة قبل أن أرمي جمرة العقبة. اللبه اللبه. نعم. قال: ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قد قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. متفق عليه. اعلم أن الوظائف على الحاج يوم النحر أربع: الرمي لجمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. هذا هو الترتيب المشروع فيها. وهكذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام: رمى ثم نحر ثم حلق. نعم. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم في حجته. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى فنحر، وقال للحالق خذ، ولا نزاع في هذا للحاج مطلقا. ونازع بعض الفقهاء في القادم فقال لا يحلق حتى يطوف. والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيرها, وأنه لا ضيق ولا إثم على من قدم وأخر. فاختلف وإن حمله بعضهم على الناسي أو الجاهل, لم أشعر اعتبر هذا وصف مؤثر. لكن القاعدة العامة أنه ما سئل عن شيء في ذلك لم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. كيف؟ لا ما له علاقة بالتحلل. ما له علاقة بالتحلل شيء. إيه لكن ما علق به تحلل. نعم. كيف؟ لكن لو رمى وحلق ما يتحلل. مساق الهدم. إيه. شو؟ ما تحلل بعمرة. لكن من قدم النحر على الحلق على النحر ايش تقول؟ لا الحلق هاي النحر والأصل. من قدم قال فعل ولا حرج. إيه لا ما فيش كلام. نعم. فاختلف العلماء في ذلك, فذهب الشافعي وجمهور السلف وفقهاء. نعم. لماذا الجمهور طيب أخرجه النحر من التحلل؟ شيء. مع أنه من أعمال اليوم النحر. ما هو التحلل؟ ما سمع. شيء كذا؟ أقول ما سمع. لا هين هذه. ما هو يسأل. يقول التحلل بثلاثة أشياء. التحلل كله بثلاثة أشياء. الرمي والحلق والطواف. هذه الثلاثة. لماذا ما يقول أربعة منها نحر؟ ما قال بهذا أحد. ما قال بهذا. وليس كل حاج معه هذه. نعم. ما يربط به. حكم. نعم. نعم. وقلت هذه. نعم. لكن هذا في حجه. لأن الحج إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء. معروف التحلل على ما سيأتي في الأحاديث مربوط بالثلاثة الأشياء. حتى يبلغ الهدي محله. بلغ الهدي محله في يوم العيد, هذا محله يوم العيد. فذبحه وما ذبحه هذا شيء آخر. نعم. لبت فلا أحل مثلكم بعمرة. نعم. حتى النحر تعلق على النحر, هل النحر لم يعلق على النحر؟ والله ما أعرف أحد قال بأن النحر محل للتحلل, حيث لو النحر فقط يتحلل. يعني قدم النحر على الرمي يتحلل. نعم. ما رمى خلوا قدم, ويجوز له التقديم. ما يجوز تقديم النحر؟ يجوز له, ولكن الإشكال اللي يرد في هذه المسألة هذا اللي هو رمى وحلق ولم ينحر بعد. يلبس ولا ما يلبس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر. ومثله طردا أيضا أو عكسا إن شئت لو نحر فقط. ممكن هذا يقال يضم مع حديث الأخرى النحر أو ما يقوم مقامه من بداية التحلل. نعم. فاختلف العلماء في ذلك, فذهب الشافعي وجمهور السلف وفقهاء وأصحاب الحديث والعلماء إلى الجواز, وأنه لا يجب الدم على من فعل ذلك لقوله للسائل ولا حرج, فإنه ظاهر في نفي الإثم والفدية معا, لأن اسم الضيق يشملها. قال الطبري لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل, إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة, لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج. نعم, لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. يعني أوجد شيء ناسي ما عليه شيء, لكن ترك شيء لا بد أن يأتي به ولو كان ناسيا. نعم. كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأتم بتركه ناسيا أو جاهلا, لكن يجب عليه الإعادة. وأما الفدية فالأظهر سقوطها عن الناس والجاهل وعدم سقوطها عن العالم. قال ابن دقيق العيد: القول بسقوط الدم عن الجاهل والناس دون العامد قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: خذوا عني مناسككم. ما قول السائل لما أشعر، يعني ما كون هذا وصف مؤثر؟ نعم، مع أن القاعدة أنه ما سئل عن شيء، ذا العموم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم، ودل على أنه لا دم ولا إثم. نعم، أحسن الله إليك. يعني نأخذ من ذلك قاعدة أن أفعال الحج من فعلها جاهلا أو ناسيا، يعني محظورات من فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا شيء. لا،